بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مع صحيح الإمام مسلم، ونذكر بالدعاء من حضر معنا هنا ومن حضر معنا بعيدا، ولا سيما إلى إخواننا الذين في فرنسا، منهم الشيخ أبي ماري الصنهاجي وغيرهم ممن يستمعون في المباشر أو فيما بعده. فعسى الله أن يجعل هذه المجالس والكلمات والحروف في ميزان الحسنات لنا ولغيرنا. باب وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ووضعهما في السجود على الأرض حد ومنكبيه. سئل الإمام أحمد بن حنبل، من 196 يا أخي، سئل الإمام المبجل أحمد بن حنبل عن وضع اليدين في الصلاة، قال: هو أظهار الذل والافتقار للعلي القهار. فالإنسان يكون هكذا عاقلا، ولما كنا صغارا في الابتدائية قلت جلس عقال نضع هكذا، فهي جلسة يظهر فيها الإنسان ذله وافتقاره لله تعالى ويخضع لله. وإذا وضع الإنسان يديه في الصلاة هكذا فإنه لن يأخذ ذات اليمين ولن يأخذ ذات الشمال، فهذا أقرب إلى خشوعه وخضوعه والتزامه. وهذه الصيغة قد ذكر بعض أهل العلم خمسة أحوال لها، بعضهم يجعلها تحت السرة، وبعضهم على الصدر، وبعضهم على السرة، وبعضهم فوق السرة وتحت الصدر، وبعضهم بهذا الاتجاه اليسار يعني تحت القلب، ويروى عن بعض الشافعية. أما وضعه على الصدر فهو الحديث الوارد فيها حديث ضعيف، صحيح ابن خزيمة أظنه رائي، مختصر ايتيني به. فالحديث الوارد في وضع اليدين على الصدر هو حديث ضعيف. الحديث الوارد في وضعهما على الصدر حديث ضعيف. الكتاب كان هنا أنا قبل يومين، اسمه المختصر، ولونه جميل جدا. على كل حال يظهر أنه يعني ربما أخذه أحد يقرأ به. فالحديث صحيح ابن خزيمة رقم 479 من حديث مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري، من حديث محمد يروي ابن خزيمة عن محمد بن مثنى عن مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، يقول: رئيس النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة. فهذه الرواية رواية ضعيفة غير صحيحة، أخطأ فيها مؤمل بن إسماعيل. لا ترجع إذا بقدامة، نعم، فمؤمل أخطأ في ذكر هذه الزيادة. إذن لا حجة لمن قال بوضع اليدين على الصدر. ومنهم من يرى أنها توضعان على تحت السرة، وفيه حديث أيضا ضعيف من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، وهذا أيضا هذا الحديث يروى من حديث علي وهو حديث ضعيف. فتكون الهيئة الوسط هي فوق السرة وتحت الصدر، فهي أقرب إلى الخشوع وأقرب إلى الاتزان لما يكون الإنسان متزنا، ولذا هكذا بوب عليه بهذا. قال: وضعهما في السجود على الأرض حذو المنكبين، يضع الإنسان رأسه بين يديه، يكون أصابع اليدين مستقبل القبلة ويسجد الإنسان. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، ووصف همام حيال أذنيه ترفع اليدين، تكون هذا هنا على طبعا مناكب الأصابع إلى الأذنين. قال وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى، يوضع يد اليمنى على اليد اليسرى خضوعا لله سبحانه وتعالى حتى الإنسان لا يتحرك حركة زائدة. فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر، يرفع الإنسان يديه ثم كبر فركع. فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. فلما سجد يعني الإنسان لم يقل عند الركوع وعند الرفع منه يرفع الإنسان يديه. فلما سجد بين كفيه، أي يضع رأسه بين كفيه. إذن هذا الحديث فيه يعني فوائد عديدة جدا، منها أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها لقوله كبر ثم التحف. ثانيا فيه استحباب رفع اليدين عند الدخول في الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الركعتين إلى الركعة الرابعة. ثالثا إلى الركعة الثالثة، نعم، من الركعتين إلى الركعة الثالثة، فهذا يكون التكبير الرفع الرابع. فلدينا رفع متفق عليه وهو عند تكبير الإحرام، عندنا رفع عند الركوع وهو عليه الجمهور، رفع اليدين عند قول سمع الله لمن حمده عليه الجمهور، الرفع الرابع عند القيام من الركعتين إلى الثالثة، وهذا قال به كثير من أهل العلم والخبر في صحيح البخاري. يستفاد أيضا من استحباب كشف اليدين عند الرفع ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه، يعني إذا كان الإنسان يصلي وهو غير لابس قفازين أفضل من الذي يصلي وهو لابس قفازين، وإذا صلى بالقفازين فصلاته صحيحة، لذا قلنا استحباب وليس وجوب. باب التشهد في الصلاة، والتشهد سمي تشهد يعني سميت ذلك للنطق بالشهادة بالوحدانية والرسالة، ففيه لكف الشهادتين. حدثنا زهير ابن حرب وعثمان ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم، نعم، لكن وجدنا مسلم حينما قرأنا لحد اليوم ما قال ابن راهويه، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نقول في الصلاة وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام بيان وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة الأمر، فلما سمعهم يقولون قال إن الله هو السلام، ومعناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، ومعنى هذا الاسم السالم من النقائص وسمات الحدوث والسالم من الشريك والند ومن كل ما لا يليق به مما وصفه به أعداؤه، وهو أيضا المسلم أولياءه، وهو أيضا المسلم عليهم سلاما قولا من رب الرحيم، فربنا يسلم على أوليائه، نعم. إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات، طبعا التحيات جمع تحية وهي الملك والسلطان والعظمة والبقاء والحياة، وأيضا قيل لها التحيات ما قيل التحية باعتبار لأن يعني ملوك العرب كان كل واحد منهم تحية يتحي به أصحابه عليه، فجيء به هنا مجموعة، فالذي يستحق التعظيم هو الله سبحانه وتعالى، ولكن الأتراك يقولون تشكر أو تشكر أدر، بس شوك تشكر إنما جعلونها لمن من الله تعالى، فالذي يستحق التعظيم الأعظم هو الله سبحانه وتعالى، نعم. فقال هنا التحيات لله والصلوات، أي الصلوات فريضة ونوافل لله، والطيبات هي الأعمال الطيبة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أي دعاء بالسلامة للنبي صلى الله عليه وسلم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، طبعا الإنسان يدعو لنفسه بالسلامة، وأيضا من السلام عند الإنسان ينال بركة، والبركة كثرة الخير وكثرة النماء، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لما قال النبي قال: فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. هذا ترغيب لنا أن نكون صالحين حتى ننتفع من دعوات الناس. لما شخص يقول أدعو لي قل له كن صالحا تأتيك دعوات المؤمنين أجمعين تنفعك. وهذا حقيقة يعني من أعظم نفع الصلاح أن الإنسان ينال دعوة المؤمنين فتصيبه دعوة من هو في الحرم ومن هو في بعيد عن الحرم، من هو صالح، من هو في القارة البيضاء ومن هو في القارة السوداء، وهكذا إذا كان الإنسان صالحا. وأيضا الإنسان ينوي أنه دعوته تصيب الصالحين حتى ينتفع بدعائه للصالحين. وإذا استحضر الإنسان هذه النية فهو لا شك أن هذا سيدفعه أن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. إذن هنا في الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم معناه التعويذ بالله والتحصين به سبحانه وتعالى. فإن السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، تقديره يعني الله عليكم حفيظ وكفيل. فأنت تدعو النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ في جسده، في سنته، في شريعته التي في كتابه، في معجزاته، في سيرته. ولكن يعني لما نقول السلام عليك مثل الله معك، أي بالحفظ والمعونة واللطف. ويشمل معناها السلام والنجاة لكم لما نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وربنا قال: فسلام لك من أصحاب الجحيم. إذن معنى السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذه يعني دعاء عظيم جدا على المرء أن يستحضر أنه يدعو به لنفسه ولغيره وللنبي صلى الله عليه وسلم المؤمن. طبعا العبد الصالح إذا أردت تعريفا مختصرا عن العبد الصالح، والقائم بحقوق الله وحقوق العباد. العبد الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وبحقوق العباد. نعم. طبعا أشهد أن محمدا، هذا الاسم العظيم اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يقال رجل محمد ومحمود إذا كثرت خصاله الحميدة المحمودة التي يحمده الناس عليها. قال ابن فارس: سمي نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا يعني لعلم الله تعالى بكثرة خصاله المحمودة، ألهم أهله تسميته بذلك. طبعا في آخر الحديث: ثم يتخير من المسألة ما شاء. أنا بودي في كل مسلم لما يتشهد يدعو بالدعاء ذاك الأخر: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمضرب. ثم يدعو لوالديه: رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، أخذا بهذا الحديث. ثم يتخير من الدعاء أعجبه، وقال فيه استحباب الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام، وفيها أنه يجوز الدعاء بما شاء من أمور الآخر والدنيا شريطة أن لا يكون إثما، لأن الدعاء بالإثم لا يجوز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو بقطيعة رحم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر ثم يتخير من المسألة ما شاء. وليس فيها عيب، يعني ذكرها ليس خطأ، ولكن مسلما أراد أن يبين لنا على أنها لم ترد في حديث هؤلاء. بسم الله. لا يرويها عدد كبير أيضا. وهو لما أتى بالمرويات التي أتوا بها قال هؤلاء لم يوجد في حديثهم، حتى لا ننسى الشعبة إلى التفرد. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور بهذا الإسناد مثل حديثهما، وذكر في الحديث: ثم ليتخير من المسألة ما شاء أو ما أحب. إذن هذا غير شعبة ذكر هذه الزيادة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية. هذا أبو معاوية، أبو معاوية ضرير، اسمه محمد بن خازم. إذا روى عن شعبة فأوثق الناس في شعبة، وقد يخطئ في حديث غيره، ونسبة خطئه في حديث غيره ليست كثيرة. عن الأعمش هو سليمان بن مهران الأعمش، عن شقيقه شقيق بن سلمة أبو وائل، عن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بمثل حديث منصور، وقال ثم يتخير بعد من الدعاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أي صاحب المصنف قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبرة قال سمعت ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، واقتص التشهد بمثل ما اقتص. طبعا فيه ملمح على عظيم فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وعلى الأمة وحسن تعليمه لهم أمور الدين، فكان يعلم الناس أمور الدين أجمع. ثانيا يدل على ضبط ابن مسعود حينما ضبطه، حتى أنه ضبط كيف كان جالسا عنده، وهذه كفي بين كفيه ما يسمى بجلسة المتعلم للعالم، كما جلس جبريل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تعليم المتعلم طريقة التعلم. ثم هنا واقتص التشهد مثل ما اقتصه، هذا كلام مسلم بن الحجاج حينما اختصر الحديث. فإذا تسأل سؤال تقول هل أن مسلم يرى الاقتصار؟ نعم يرى جواز اختصار الحديث شريطة أن لا يخل فيه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. هذه ملمح لأن الحديث يعلم وأمور الصلاة تعلم وأن أمور السورة تعلم كما أن القرآن يعلم. فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات، هذا حديث ابن عباس فيه زيادة المباركات. البخاري حينما خرج لم يخرج سوى حديث ابن مسعود، وفي ذلك ملمح أنه هو المختار عنده لأنه أشمل. وثانيا أصحاب ابن مسعود لم يختلفوا فيه على ابن مسعود، التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي. طبعا السلام عليك يحق لنا نقول السلام على النبي، ويحق لنا نقول عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ومع الدعاء بالسلام الدعاء بالرحمة والدعاء بالبركة، ومن البركة أنك تسمع بعد ساعة تسمع صوت الأذان وفيه ذكر النبي، فهذا من البركة التي باركها الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. وتجد أحاديثه تقرأ في مشارق الأرض ومغاربها، فهذا من البركة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، دعاء لأنفسنا بالسلامة من جميع الآفات الدنيوية والأخروية، ودعاء منا لعباد الله الصالحين. ولعل الله حينما يرى الإنسان مقبل على الله بصلاته داعيا بهذا الدعاء يؤجر الإنسان على عدد الصالحين. وربنا واسع عليم. أشهد أن لا إله إلا الله، إثبات التوحيد لله تعالى وإثبات الوجود لله تعالى بجزم وعقد كالشيء المشاهد، وأشهد أن محمدا رسول الله، أنت لم تشاهد ولكنك شاهدت الآيات الدالة على وجود الله، وشاهدت دلالات النبوة والمعجزات التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد بهذا شهادة جازما بها. وفي رواية ابن رمح كما يعلمنا القرآن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال حدثني أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. بسم الله نشرب الشاي المر. أسأل الله أن يحلي أيامنا بطاعته. لا يحرم الإنسان من شيء في هذه الدنيا فيحتسبه عند الله إلا أعطاه الله إياه. وفي الاحتساب الإيمان أن الإنسان يؤمن أن الله عالم به مطلع عليه، والإنسان يؤجر بالإيمان، وكلما عظم الإيمان عظم أجر الإنسان. فأعمال القلوب أمر مهم جدا. يوجد كتاب اسمه أعمال القلوب للدكتور خالد السبت، احرصوا أن تقتنوه أو تشتروه. هذا عالم معاصر من أهل التفسير، ولكن كلامه كالدرر. ومن التفاسير المعاصرة التفسير المحرر اللي يصدر عن الدرر الثانية، يشرف عليه الشيخ خالد السبت. هذا الآن الكتاب متوفر في اسطنبول في معرض اسطنبول في دار ابن الجوزي. نعم، أعتقد المعرض اليوم يسكر. الحمد لله. قال مسلم: علينا وعليه رحمة الله، حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي، واللفظ لأبي كامل. قالوا: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة، فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. قال: فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف، فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرم القوم، يعني كأنه سكت. ثم قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم، فقال: لعلك يا حطان قلتها. قال: ما قلتها، ولقد رهبت أن تبكعني، يعني أي تبكتني وتوبخني بها، يعني توقع هذا. فقال رجل من القوم: أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير. يعني طبعا كان جميعا من كان حاضر كان يستطيعون يقول هو فلان الذي قالها، لكن ما أرادوا أن يكونوا أبوابا لشيء فيه قد يكون فيه شدة. نعم، ولم أرد بها إلا الخير. وهكذا شوف، الكلمة التي ينطقها الإنسان لا تذهب سدى ولا تترك هملا، فهي إما عز يحمله الإنسان على رأسه، وإما حساب وجزاء وقصاص. قال: ولم أرد بها إلا الخير. فقال أبو موسى: أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. هذا أمر بإقامة الصفوف، وإقامة الصفوف أمر مأمور به بإجماع الأمة، وهو أمر واجب. واجب أن نقيم الصفوف وأن نعدل الصفوف وأن نحسن بها، وليس أمر ندب، بل هو أمر وجوب. إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم. وهذا فيه الأمر بالجماعة في المكتوبات، هذا أحد أدلة المذهب الصحيح في أن صلاة الجماعة واجبة. فإذا كبر فكبروا، إذا كبر الإمام فكبروا، لأن الناس يتبعون الإمام. وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يحبكم الله يجبكم الله. فهذا دعاء، والدعاء بالخشوع والخضوع في صلاة الجماعة من أسباب استجابة الدعاء، والإنسان يدعو على أفضل شيء وهو الدعاء إلى طلب الاستقامة. حتى قال الغزالي يقول: ولعزة الاستقامة وحاجة الناس إليها، فإن الإنسان يطلبها في الصلاة في الفريضة في كل يوم 17 مرة. فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. معنى أجعل تكبيركم للركوع وركوعكم بعد تكبيره وركوعه، وكذلك رفعكم، يعني في جميع الأشياء يتابع الإنسان في ذلك الإمام. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، طبعا اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، هذه أربعتها ثالثة. وهنا بسبب الاستجابة، لأن الله يستجيب لنا، فهذا دليل على معنى الاستجابة، أن الإنسان يدعو ويخضع لربه فيستجيب الله له. فسمع الله لمن حمده، معناه سمع الله له سماع استجابة، فيحمد الإنسان ربه. وهذا لما هكذا جعلت الصلاة يعني سبب النجاة من الذنوب. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفيها شيء عظيم، قال ولذكر الله أكبر. ثم هذا لا يتحصل إلا بإخلاص الصلاة، وأن الإنسان يصنعها صناعة كالذي يصنع شيئا عظيما، قال والله يعلم ما تصنعون. اللهم ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم، فإن يعني يسمع لكم سماع قبول، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات، يعني التحيات وكذلك الأعمال الطيبات، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. الصلوات لله، الصلوات الفريضة والنافلة هي لله سبحانه وتعالى، لا يقصد بها الإنسان إلا وجه الله، ولا يريد بها إلا وجه الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، دعاء بالسلامة. وانت قد تقول قد يقول قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله، فلماذا ندعو له؟ نعم، هذا الدعاء قد أمرنا به ونحن نمتثل الأمر. ثم ما هو دعاء الأنبياء يوم القيامة؟ أليس دعاهم اللهم سلم سلم؟ فدل على أن هذا الدعاء نافع في الدنيا والآخرة. وفي الدنيا أيضا لما جاء أولئك الذين أرادوا أن يحفروا لينالوا من جسده الشريف، فدفع الله ذلك، وأيضا حفظ دينه وحفظ شريعته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، من منا يستغني عن رحمة الله؟ ومن منا لا يطلب بركة الله؟ أنت قد يكون راتبك كذا، ولكن قبل أن ينتهي الشهر يذهب هذا المال، فالبركة من عند الله. وربنا قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ندعو الإنسان لنفسه بالسلامة من جميع الآفات، في بدنه، في دينه، مع جيرانه، في بلده الذي تركه، في بلده الذي يقيم فيه، وهكذا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أي إنسان لما طلب السلامة يأتي الإنسان بها بالتوحيد الخالص، لأجل أن ينال الإنسان ما عند الله تعالى، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة، هذا حماد بن أسامة الكوفي متوفى عام 1200، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة البصري متوفى عام 56 و100، حا وحدثنا أبو غسان المسمعي وهو محمد بن مطرف قال حدثنا معاذ بن هشام اللي هو معاذ بن هشام الدستوائي توفي عام 97 و100، قال حدثنا أبي له هشام بن أبي عبد الله سنبر. مر عندنا سعيد بن أبي عروبة من أوثق الناس في قتادة، وهذا هشام من أوثق الناس في قتادة، والآخر من أوثق الناس في قتادة من شعبة بن الحجاج. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، هذا ابن راهويه لكنه مسلم كأنه يتنزه عن لفظة ابن راهويه، قال أخبرنا جرير هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضب المتوفى على 88 و100، عن سليمان التيمي له سليمان التيمي، كل هؤلاء عن قتادة. صار عندنا ثلاثة أشخاص يروونه عن من؟ عن قتادة. فانظر إلى طريقة مسلم حينما يجمع الأسانيد إلى مدار الحديث، وكيف يفصل الطرق إليه بألخص عبارة وأوجز إشارة. يسمى في علم الهندسة ارتباط تشعبي. كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد بمثله. وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة. شوف هذا سليمان التيمي روى الحديث عن قتادة وزاد فيه، وإذا قرأ فأنصتوا. وهذا ما يمشي الحال، أنه خالف من؟ خالف سعيد بن أبي عروبة، وخالف هشام الدستوائي، وخالف عدد آخر. وأنا قد أتيت بهؤلاء جميعا وناقشت بأن سليمان التيمي قد أخطأ بهذه الزيادة. عن من؟ عن قتادة. وهو يروى من حديث يعني من هذا من حديث أبي هريرة، ويروى من حديث غيره. أنا جمعت جميع الأحاديث الواردة في هذا وبينت أنها زيادة لا تصح. طبعا مسلم يرى صحتها. عن قتادة من الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا، وليس في حديث أحد منهم، فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوان قال أبو إسحاق. هذا أبو إسحاق هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم راوي الكتاب عنه. قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث، فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان، يعني باعتبار أنه قد أنكر هذه الزيادة كما أنني أنكرها. فقال له أبو بكر فحديث أبي هريرة، فقال هو صحيح، يعني وإذا قرأ فأنصتوا. فقال هو عندي صحيح، يعني مسلم يقول هو عندي صحيح. فقال لما لم تضعها، يعني ماذا لم تخرج هذه الرواية وتبين صحتها؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت هنا ما أجمع عليه. نعم. فهو مقصده أن سليمان يعني كامل الحفظ والضبط فلا تضر المخالفة، لكن قد خالف عدد وخالف منهم أحفظ الناس في قتالة فصارت لا تقبل. إذن هذا الحديث، هذه الزيادة ضعيفة، ومسلم ذكر هنا أقوال أهل العلم فيما يتعلق بها، فهذه تراجع في الجامع في العلل مفصلة. ثم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث فإن الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. فهنا سمع استجاب الله لمن حمده. ولكن في الإنسان بدأ بالصلاة بأي شيء؟ بحمد الله، بقوله الحمد لله رب العالمين، ثم الثناء على الله بقوله الرحمن الرحيم، ثم تمجيد الله تعالى بقوله مالك يوم الدين، ثم استحق أن يخاطف بكاف الحضور وكأنه قد ارتفع بهذا، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بدأ يدعو الإنسان بأعظم دعاء يحتاجه، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا ليس خاص، هذا الدعاء ليس خاص في أمر العبادة والطاعة، بل خاص في جميع الأمور التي تقربك إلى الله تعالى، سواء كانت دنيوية تقرب إلى الله تعالى أو أخروية بحتة كقراءة القرآن والحديث والجهاد في سبيل الله تعالى وعبادة الله تعالى. فهذا أفضل دعاء أن الإنسان يطلب من الله تعالى الاستقامة. ربنا قال فاستقم كما أمرت، فالاستقامة خير من ألف كرامة كما قال العلماء. فهنا يعني أشار هنا قال وقال في الحديث فإن الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. فالحمد لله تعالى باب من أباب الحسنات. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. الصلاة فريضة عند الشافعية وعند جماعة من العلماء، وبعضهم يرى أنها سنة، ولعل قول الشافعي هو الصحيح لورود الأمر بذلك، قول اللهم صل على محمد الحديث. والصلاة على النبي هي من رحمة الله بنبيه، وهي أيضا ذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، أنت تطلب من الله أن يذكره في الملأ الأعلى. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر، هذا الذي كان يجمر المسجد، يعني يأتي بالجمر ثم يضعه، أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة، أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هنا أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ أمرنا الله تعالى بقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما كما في سورة الأحزاب، فمعناه أنه كيف نلفظ بذلك هكذا سألوا وأرادوا نص اللفظ بالضبط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. طبعا هذا نتقيد باللفظ كما جاء لا نضيف شيئا من عندنا، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. وهنا معناه البركة والزيادة والخير، ومعنى التزكية والتطهير، ومعنى الدعاء، ومعنى الاستغفار، ومعنى الرحمة، ومعنى ذكر الله نبيه في الملأ الأعلى كما نقلها البخاري عن أبي العالية نعم رفيع بن مهران الرياحي. ومعنى وبارك على محمد أي البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة والثبات على ذلك. لكن ما تقول بركة البعير لما بارك بعير معنا جلس، فأنت تطلب من الله الخير الكثير. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبة ومسعر عن الحكم بهذا الإسناد مثله، وليس في حديث مسعر ألا أهدي لك هدية. فانظر إلى يعني كان حدث لما يقدم الحديث كأنه يعطي هدية، فأعظم الهدايا هدايا العلم، وأعظم النفقة نفقة العلم. وفي تفسير قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون قال الحسن البصري أعظم الناس نفقة أهل العلم، ولذا الذي يبث العلم يدعى له بالرحمة يدعى له بالرحمة، وكاتب العلم يلعن لأنه يمنع رحمة الله تعالى. وففي بث العلم نشر رحمة الله، فمن أعظم رحمة الله تعالى هو العلم النافع. وربنا قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وعن مسعر وعن مالك بن مغول كلهم عن الحكم بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال وبارك على محمد ولم يقل اللهم. فهنا مسلم يأتيك بالألفاظ. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا روح وعبد الله بن نافع حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا روح روح بن عبادة نعم عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. فهذا باب عظيم من أبواب الحسنات، ومعناه تضعيف رحمته وتضعيف أجره. وربنا قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهذا تشمل أن تكون الصلاة على وجهها وظاهرها تشريفا

ثانيا ينبغي أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، لقوله وإذا قال إلى الضالين فقولوا آمين، هذه الرواية يعني شارحة. أما رواية إذا أمن الإمام فأمنوا فمعناه إذا أراد التأمين. من أين أخذنا هذا التأويل؟ من الحديث الذي ذكرته قبل قليل في الشرح. إذن أجمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن، وكذلك الإمام، وكذلك المأموم في الصلاة السرية، فالتأمين سنة من السنن، وفيه تذلل لله تعالى أن يستجيب هذا الدعاء لعظم هذا الدعاء. وإذا نظرنا إلى هذا الدعاء نجد الدعاء الوحيد الذي أمرنا بالتأمين عليه هو هذا الدعاء، لأن فيه طلب الاستقامة، وفيه أيضا أن الإنسان مطلوب منه أن يخالف اليهود والنصارى الذين هم سبب كل شر. ولذا تجد يعني أهل السوء يحاولون إرضاء الشيطان الغربي لضعف دينهم ولضعف إيمانهم. ولذلك هذا من مقاصد سورة الفاتحة، يعني تجد المسلم يكررها في كل يوم، في كل صلاة، في كل ركعة، بل يؤمن على هذا الدعاء من أجل أن لا ينحرف الإنسان فيكون ذنبا لأعداء الله تعالى من اليهود والنصارى. باب اتمام المأموم بالإمام. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن. طبعا هذا من رحمة الله تعالى بنا وبنبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قد أظهر عليه أشياء ليرفع منزلته، ولأجل أن يعلم الناس البشرية فيه صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن لا يغالي الناس في التعلق بالمخلوقين مما قد يصل لبعضهم إلى عبادتهم، كما حصل في بعض اليهود حينما عبدوا عزير، وبعض النصارى حينما عبدوا عيسى عليه السلام. فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا. وهذا كان متى؟ كان في أول الأمر. ثم نسخ هذا وإنما يؤخذ بالقول الآخر فالآخر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمع. هذا قلنا كان في أول أمر ثم نسخ. ولما ذكر البخاري المنسوخ وذكر الناسخ نقل عن الحميدي قوله قال وإنما يؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا ثم ذكر نحو الحديث السابق. وهذا لما ساقه هكذا من باب الاختصار. وأما في كتب المستخرجات فنجد هذه الرواية مخرجة كاملة، فإن لم نجدها في المستخرجات التي بين أيدينا سوف نجدها في كتب التخريج. ولذا تجد أهل التحقيق لما يحققون كتابا يحيلون إلى المصادر التي توجد فيها متون الأحاديث لأجل أن يرجع إليها من أراد الرجوع إليها. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع عن فرس فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهما، وزاد فإذا صلى قائما فصلوا قياما. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهم، وفيه إذا صلى قائما فصلوا قياما. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق. إذا المسلم وغير المسلم حينما يرون عن عبد الرزاق المصنف يرونه من عدة طرق، وهذا يدل على جهدهم في سماع كتب الحديث من الرواة، فما جمعوا هذه الطرق والأسانيد إلا بكثرة المذاكرة وكثرة الرحلة والمكوث على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أجر الإنسان على قدر مشقته وعلى عظيم نيته. قال أخبرنا معمر عن الزهري، طبعا أوثق الناس في معمر أهل اليمن ومنه عبد الرزاق، وأوثق شيوخ معمر هو الزهري، يعني إذا روى معمر عن الزهري فهو من المقدمين في الزهري. قال أخبرني أنس بن مالك، هنا الزهري وهو تابعي صغير يروي عن أنس بن مالك، والزهري قد سمع عن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أنس بن مالك واثني عشر صحابي آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحش شقه الأيمن، وساق الحديث وليس فيه زيادة يونس ومالك. حدثنا أبو بكر، طبعا معنى جحش معناه خدش. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، هذا أيضا كان في أول أمر، فجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. فالخبر جميعه محكم إلا آخر الخبر إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، هذا كان في أول أمر، ثم نسخ فإذا صلى الإمام جالسا يصلي الناس خلفه قيام، فهو إذا كان صاحب عذر فمن خلفه ليسوا بأصحاب أعذار. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه، أي نحو الحديث السابق. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير، معلوم أن رواية الليث عن أبي الزبير قوية جدا، ولا تضر عن عنس أبي الزبير عن جابر إذا كان من رواية الليث بن سعد. إذن يقول محمد بن رمح أخبرنا الليث عن جابر عن أبي الزبير عن جابر أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، أي حال كونه قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، أبو بكر يسمع الناس تكبير النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكبر وأبو بكر يرفع صوته بالتكبير، فالناس يسمعون تكبير أبي بكر الصديق باعتبار أنه أصبح مملي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، يعني هذا هو السبب في تشريع الأمر أنهم كانوا يصلون جلوسا إذا صلى جالسا حتى لا يتشبهوا بالكفار في قيامهم وجلوس ملوكهم. ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلوا قاعدا فصلوا قعودا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا،

ويرحم الله ابن خلدون قال: الإنسان اجتماعي بالطبع، فهو يحتاج إلى غيره. فغرز الله سبحانه وتعالى بالإنسان النقص حتى يخضع إلى ربه ومولاه. فهنا باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه. ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام، هذا هو آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، هنا يعني أتى باسمه كما هو البخاري، مر عندنا كثير المكان يقول حدثنا أحمد بن يونس، كان ينسبه إلى جده، وهذا ليس عيب، ولكن لما يبسط الأمر كما هو لأن هذا يفهمه العام وغير العام. أما إذا قلنا حدثنا أحمد بن يونس فبعضهم ربما لا يفقه أنه قد نسب إلى جده. قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فبمعنى نعم. ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يعني نعم لا يوجد نفيا، حتى لو قالت نعم وبلى هنا بمعنى واحد لعدم وجود النفي. أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضع لي ماء في المخضب، اللي هو إناء نحو المركن الذي يغسل فيه. قلنا: لا، وهم ينتظرونك. قال: يا رسول الله. قال: ضع لي ماء في المخضب. فقلنا ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. طبعا هذا المرض كما مر قبل قليل، الحكمة في جواز المرض عليهم ومصائب الدنيا تكثير أجرهم، وأيضا تسلية الناس من بعدهم، ولئلا يفتن الناس بهم ويعبدونهم لما يظهر عليهم من المعجزات والآيات البينات. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. هذا فيه استدعاء على أن الإنسان إذا أغمي عليه يستحب له الاغتسال، وهذا من سنن الزوائد. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف، معنى عكوف المجتمعون منتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أصل الاعتكاف اللزوم والحبس، فيحبس الإنسان نفسه في المساجد. والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، هذا فيه جواز قول صلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا، أي كان رقيق القلب: يا عمر صلي بالناس. قال: فقال عمر: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس، طبعا الآخر علي بن أبي طالب، لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمأموم الصديق، والناس يقتدون بإمامة الصديق، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. فهل ينسخ الأحاديث السابقة: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون؟

فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق متى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس. فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. قال فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الحديث يعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد أبا بكر يصلي بالناس لأجل أن يكون هو الخليفة بعده. وأبو بكر يسمع الناس التكبير، فيه جواز رفع الصوت بالتكبير يسمعه الناس ويتبعوه، وأنه يجوز للمقتدين اتباع صوت المكبر. نعم، باعتبار أنه يعني يكبر عن الإمام. نقرأ الحديث الأخير بإذن الله تعالى ثم نتوقف إلى الغد. باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة. أبو بكر الصديق كان من خشع في الصلاة. فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أبو بكر رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. إذا الإنسان لما يقوم في مقام عظيم في خدمة الدين فليحمد الله أن الله قد أقامه إلى هذا. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، على طريقة أن الالتزام خير من الأدب. قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح. وهذا كان في مقام بيان ولا بد أن يبين. فقال ما لكم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. نقرأ الحديث الأخير حتى نختم ونقرأ بعض الفوائد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابن أبي حازم وقال قتيبة حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري، كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد بمثل حديث مالك وفي حديثهما فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقرة، أي رجوع الخلف من غير أن يلتفت حتى قام في الصف. إذن الفوائد أن الإمام إذا تأخر عن الصلاة تقدم غيره إليها. شريطة إذا لم يخف فتنة وإنكارا من الإمام، يعني أنت الآن تصلي هنا ولا يوجد إمام يحق لك أن تتقدم، شريطة أن لا تخاف فتنة من الموجودين أو إنكار من الإمام. وفيها أن المقدم نيابة عن الإمام يكون أفضل القوم وأصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به وأقرأهم لكتاب الله تعالى. وفيها أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة باعتبار أن الصديق قد تأخر وأنه قد رفع يديه. وأيضا جواز الالتفات في الصلاة للحاجة، لأن الصديق لما سمع التصفيق التفت قليلا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من يلتفت لابد أن تبقى القدمان مستقبلة القبلة. فيها أيضا استحباب الحمد لله تعالى لمن تجددت له نعمة، أنت كلما تجددت لك نعمة أكثر من حمد الله تعالى. ومن حمد الله في الصلاة في غير موطن سورة الفاتحة صلاته صحيحة أيضا في أي موطن لأنه من الذكر. وأيضا رفع اليدين بالدعاء في الصلاة أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفيه جواز مشي الخطوة والخطوتين في الصلاة، وإذا كان هذا لإصلاح حال الصلاة فهو لا يؤثر. وفيه أن هذا القدر لا يكره. وفيه جواز استخلاف المصلي بالقوم من يتمم الصلاة لهم، بعض أنه كان يصلي ثم أراد أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ملازمة الأدب مع الكبار السنة لمن نابه في الصلاة، يعني من حصل شيء في الصلاة قد يطلب الاستفتاح من المأمومين، فلما يقرأ ويسكت معناه أنه قد طلب الفتحة من المأمومين عليه. من فوائد الحديث المهمة وهو تقديم الصلاة على وقتها، ومر عندنا في كتاب الأدب للإمام البخاري أنه أول حديث أورده في الأدب الصلاة على وقتها حتى يعلو الإنسان بصلاته على كل شيء. وفيها أن الإقامة لا تصلح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة، باعتبار أن المؤذن قد سأل الصديق يعني في هذا حينما قال أتصلي فأقيم، نعم، فتكون الإقامة عند إرادة التقدم الإمام. وفيها أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة فهذا هو السنة. وفيه جواز خلق الصفوف يعني للإمام إذا أراد أن يصل إلى الصف. وقوله في الحديث 950 ورجع القهقر أن من رجع في صلاته لشيء يكون رجوعه إلى وراء ولا يستدير عن القبلة ولا ينحرف عنها. وفيه أيضا جواز الاستعانة بصب الماء في الوصول، يعني مثل ما الإنسان يستعين بهذا أيضا في الوضوء يحق للإنسان أن يستعين بالآخرين في صب الماء بالوضوء. والبخاري ذكر باب المعاونة على الوضوء. إلى هنا وملتقانا غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك.